نفوا علم الله السابق، ولهذا قال أهل العلم فيهم: ناظر القدرية بالعلم، يعني علم الله، فإن أقروا به خصموا، إن أقروا بصفة الله جل وعلا العلم خصموا، وإن أنكروه كفروا، إذا قالوا الله ما يعلم كفروا، وإن أقروا قالوا الله عالم بكل شيء إذن خصموا، انتهت المناظرة. الفرقة الثانية من القدرية هم المعتزلة، ومعنى القدرية يعني الذين ينفون القدر، ينفون القدر أو بعض مراتب القدر. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الله عالم صحيح وخالق كل شيء وكاتب، لكن يقولون الله جل وعلا لم يخلق فعل العبد، هذا هو الاعتزال، والأفعال أنا اللي أخلقها، والله جل وعلا يقول: هل من خالق غير الله؟ ما في، الله جل وعلا هو الخالق. ولذلك هؤلاء شابهوا المجوس وأصلح من المجوس كما ذكرت لك، لأن المجوس يقولون بالتعدد يقولون بوجود خالقين، لكن هؤلاء زادوا قال: كل واحد من الناس يخلق فعل نفسه، يعني كم في من خالق على عدد الناس، والعياذ بالله. هؤلاء يسمون القدرية غير الغلاة، لأنهم يقرون بالعلم ولكنهم ينفون أن الله جل وعلا خالق أفعال العباد، يقول العبد يخلق فعله بنفسه. الفرقة الأخرى يقال لهم الجبرية، والجبرية أيضا نوعان: جبرية غلاة وجبرية متوسطة، يعني ليسوا بغلاة. أما الجبرية الغلاة فهم أتباع جهم ومن قبله الجعد وأشباههم، هؤلاء جبرية غلاة، يقولون الإنسان في تصرفاته مثل الريشة في مهب الريح، ما له دبرة ولا له اختيار. طيب تعال يا من قال ذلك، أنا سألطمك، تحتج علي ولا ما تحتج؟ أنا تعترض على الله؟ إذا كان الله جل وعلا هو الذي يسيرني وجبرني على ذلك جبرا، فلما تعترض إذن؟ لا تعترض. لو أتى واحد والله سرق منه شيء، راح يطالب به ويعترض: لماذا تسرق حاجتي؟ أنا مجبور. إذن هو يقر بهذا من ناحية الفعل، من ناحية التطبيق، من ناحية واقعه مع الناس. لكن إذا أتى في المجادلة والمناظرة والعقائد أنكر، قال: لا، هو كالريشة في مهب الريح، هذا لا شك أنه سفسطه وأن هذا ضلال وأنه مخالف للعقل الصحيح، لأن كل واحد يعلم من نفسه أن عنده إرادة أو لا. أنت الآن مختار تدخل بيت فلان أو بيت فلان، مختار أو لا؟ لا شك هذا أمر، إذن ولهذا هذا أمر باطل، ولهذا ما راجع هذا على أهل العقول الصحيحة. الطائفة الأخرى الذين هم من أهل الجبر المتوسط هم المشهورون بالأشاعرة والماتريدية، هؤلاء قالوا إن العبد لا يخلق فعل نفسه، الله جل وعلا خالق فعل العبد، الله جل وعلا خالق فعل العبد، لكن هم ينكرون الأسباب، ينكرون أثر الأسباب. يقولون مثلا: النار هذه إذا وضعت فيها ورقة، النار ما احرقت الورقة، لكن الله جل وعلا أحرق الورقة عندما التقت مع النار، شوف المكابرة. السكين تقطع بها مثلا الخبز ولا اللحم، يقول: ما قطعت السكين اللحم، وإنما لما أمررت السكين على اللحم وعلى الخبز مثلا قطع الله جل وعلا إيش؟ الخبز أو اللحم عند إمرارك السكين، ولا السكين ما تفعل. أنكروا الأسباب أن تكون أسبابا، قالوا: لا، إذن فعل العبد ويفعل، يروح للمسجد مثلا يفعل معصية، العباد يفعلون أشياء، فما مقامهم في هذا الفعل؟ قالوا: مقامهم في هذا الفعل أنهم يكسبون الفعل كسبا، وليس بفعل لهم حقيقة، إنما يكسبونه كسبا. ما معنى يكسبونه كسبا؟ قالوا إن الله جل وعلا يخلق هذا الشيء عند ملاقات العبد للعمل فقط، ولا العبد ما عمل حقيقة، فإذا العبد محل. إذا تأملت في مذهبهم وقولهم، مذهب الأشاعرة وهو الآن شائع في أكثر الأرض إلا من رحم الله، يقولون إن العبد إيش؟ أن العبد حصل له ما خلقه الله، يعني القدر، وهو مجرد محل لحصول القدر، مجرد إيش؟ محل لحصول القدر. مثل ما أنت الآن في داخل هذا المسجد، يقول: هذا خلق الله جل وعلا، صادف أو وافق أنك أنت في محله، وهذا سموه كسب. يقول العبد ليس له فعل لعمله حقيقة، ما يفعل حقيقة، وإنما هو كسب. طيب، هذا الكسب الذي تقولونه ما تعريفه؟ ماذا تريدون به؟ هم علماؤهم في هذه المسألة اختلفوا إلى أكثر من 12 قولا، كل واحد يعرف بتعريف، حتى إمامهم أبو الحسن الأشعري ما عرف بتعريفاتهم، كل واحد أتى بتعريف. ولما اختلفوا هذا الاختلاف الواسع دل على أنهم هم أنفسهم لم يفهموا عقيدتهم، لم يفهموا عقيدتهم. ولهذا قال الشاعر وحق ما قال: قال مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو لذي الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. إيش الكسب عند الأشعري؟ هذا ما له معنى، ما له معنى. العبد محل الفعل وهو لم يفعل، إذن هو مجبور. إذا كان محل الفعل وهو لم يفعل هو مجبور، ولذلك صرح حذاقهم بأنهم جبرية. هم يفرون من أنهم جبرية، لكن حذاقهم في شروحهم لمتونهم في العقائد صرحوا بأنهم جبرية، ولكن قالوا: نحن نقول بالجبر، ولكن جبر في الباطن لا جبر في الظاهر. فالظاهر أنه مختار، وفي الباطن هو مجبور، لأنه محل لحصول خلق الله وقدر الله، وهو ليس له فعل أبدا، وإنما هو يكسب ذلك كسبا. لاحظ هنا مسألة، وهو أن لفظ الكسب ورد في بعض كتب عقائد أهل السنة، مثل لمعة الاعتقاد، ومثل شرح العقيدة الطحاوية، ذكر فيها أن أفعال العباد كسب لهم. هم لا يعنون بذلك ما عنى به الأشاعرة، لا، هم يعنون بذلك ما جاء في كتاب الله، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فهم يعنون ما جاء في الكتاب وفي السنة، لا يعنون ذلك المصطلح الباطل. ولهذا تنتبه لهذا، والواجب أو الأحرى بأن تخلص كتب الاعتقاد لما حصل هذا الاشتباه، أن تخلص من إطلاق الألفاظ التي يشتبه بها مذهب أهل السنة مع مذهب غيرهم من أهل الابتداع وأهل الضلال. فنستعمل الكسب حين نستعمله بالمراد الشرعي مع الإيضاح، نوضح المراد، ما نطلق لفظ الكسب ونسكت، لا، لابد أن نوضح أن الكسب هو الفعل الذي يجر على صاحبه إما خير وإما شر، لها ما كسبت يعني من الخير، وعليها ما اكتسبت يعني من الشر. فالكسب في القرآن معناه الفعل الذي يعود على صاحبه بالنفع أو بالضر، لكن الأشاعرة والماتريدية ما يقولون بذلك. لا شك أن الأشاعرة إذن يعودون إلى الجبر، الماتريدية يعودون إلى المعتزلة، الماتريدية يعودون إلى أهل الاعتزال، يعني يعودون إلى القدر، لأنه مثلا كلمة وجيزة في هذا، وإلا فالمقام لا يقتضي التفصيل. هنا نفس الكسب هذا يقولون لا بد أن يكون فيه إرادة من العبد، إرادة حاصلة. هذه الإرادة هل هي من الرب إحداثها، أو هي من العبد؟ هل هي من الرب أم من العبد؟ قال الماتريدية هي من العبد، فرجعوا إلى قول أهل الاعتزال. قال الأشاعرة لا، هي من الرب، فقالوا بقول الجبرية، يعني الإرادة والقدرة وما حصل والفعل كله من الله جل وعلا وهو محل. أولئك لا، رجعوا إلى، يعني الماتريدية رجعوا إلى قول أهل الاعتزال بالقدر. فإذا هذه المذاهب الضالة تبين لك أن مذهب أهل السنة وسط. أهل السنة يثبتون للعبد اختيارا، ويقولون هو يفعل فعله حقيقة، يفعل فعله حقيقة، يفعل ما فعل وهو يحس أنه فعل ذلك، لكن من الذي خلق الفعل؟ من الذي خلق الفعل؟ الله جل وعلا. لأن القدرة، أنت ما يمكن أن تفعل فعلا أبدا إلا بقدرة وإرادة. إذا كان عندك قدرة وما عندك إرادة ما يمكن يحصل فعل. عندك قدرة تذهب إلى المسجد، لكن ما أردت تذهب إليه، يحصل الذهاب إلى المسجد؟ ما يحصل. عندك إرادة، أنا ودي والله أذهب إلى المسجد لكن ما عندي قدرة، ما أستطيع أتحرك، مشلول في بيتي، هل أستطيع يحصل الفعل؟ ما يحصل الفعل. إذن لا يحصل الفعل إلا بوجود القدرة ووجود الإرادة، بوجود القدرة ووجود الإرادة. من الذي خلق القدرة فيك؟ الله جل وعلا. من الذي خلق الإرادة لك وجعلك مريدا؟ هو الله جل وعلا. إذن الفعل الذي تفعله حقيقة، الذي يحصل بالقدرة والإرادة التي خلقها الله جل وعلا، هو مخلوق لله جل وعلا، ولذلك فعلك مخلوق لله جل وعلا. تحس أنت بالاختيار، تحس بأنك تريد هذا وتريد هذا، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تحس من نفسك ضرورة أنك إما أن تفعل هذا وإما أن تفعل هذا. فإذا العبد كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو اعتقاد الحق أنه هو مخير في عمله، مخير في عمله، إما يختار هذا الطريق ويختار هذا الطريق. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو جل وعلا بعث الرسل وأنزل الكتب تهديك، وأنت تستجيب فتكون من أهل السعادة، أو لا تستجيب فتكون من أهل الشقاوة. قد يقول قائل الآن، هذه الأشياء التي تذكرونها هل لها وجود الآن؟ يعني بين في الناس، هل لهذا الكلام نفع أم لا؟ نقول ربما يكون له نفع، لأننا نجد كثيرا من الناس ما يحتجون بماذا؟ يحتجون بالقلب. تجي تقول له ليش ما تصلي؟ لين هداني الله. كيف؟ ولذا هداني الله أنا أصلي. الله جل وعلا أمرك بأن تهتدي، أمرك بالهداية، لكن أنت فرط. فإذا كيف تحتج على هذا العيب الذي فيك وهذه الوصمة التي فيك بأن الله جل وعلا ما شاء أنك تهتدي؟ لا، الله جل وعلا أمرك وشاء أن تهتدي، يعني أراد أن تهتدي شرعا، لكنك أنت أبيت ذلك ولم تهتدي. فإذا لا تحتج بذلك. فإذا من جادل بهذا تقنعه، لا بد أن تناقشه وتقنعه بأنك أنت مخير، وأنت قد أقيمت عليك الحجة وأقيم عليك البيان. مثلا الآن مذاهب الجبر، مثل مذهب الآن مثلا الشائع المعروف، مثل الحدثيين هؤلاء، أو اللي يقولون بمذهب مثلا بعض الغربيين مثل سارتر وغيره في الوجود، اللي يقولون بالوجودية ونحوها. هذا يقول الإنسان يفعل كل شيء، الإنسان يفعل كل شيء. هذا هو حقيقة القول بنفي القدر، الإنسان يفعل كل شيء. اللي تريده أنت سيحصل، الذي تريده سيحصل، والذي ما تريده ما يحصل. هذا موجود الآن في الناس. والحداثيون الذين تعرفون شرهم وشنآنهم وعقائدهم، هم جملتهم من الوجوديين، منهم يقولون بهذا. تنتبه لهذا أيضا. أيضا الآن أنت إذا قسمت الأرض ورأيت مشارقها ومغاربها، وجدت أنه مثلا عندك الرافضة مثلا هنا عندنا في شرق الجزيرة، أو في إيران، أو في الباكستان مثلا، أو في المكان الفلاني أو الفلاني. هؤلاء معتزلة في باب القدر، معتزلة في باب القدر. إذا ما صار طالب العلم فقيه بمذاهب الناس، كيف يرد عليهم؟ ما يستطيع. لا بد إذن أن يكون فقيها متنبها لمذاهب الناس، لأجل أن يكون طالب العلم مستطيعا للرد على هؤلاء. كذلك الأشاعرة، يأتي مدرسون ويدرسون، ربما غمزوا، ربما ذكروا أشياء لا بد أن تكون متنبها. بعض الكتب تقرأ فيها يدس لك بعض المذاهب الباطلة. مثلا يأتيك التوفيق، مثلا يأتي يعرف لك التوفيق، إذا جاء مثلا في لفظ فيه حديث مثلا فيه التوفيق من الله جل وعلا، أو في تفسير وما توفيقي إلا بالله، هم يفسرون التوفيق بماذا؟ بالقدرة. إن أصلا ما عندهم إعانة مستقلة، ما عندهم تحبيب للإيمان، ما عندهم هداية مستقلة خاصة بهذا، لا، هم يفسرون التوفيق بالقدرة، يعني وفقه الله، يعني أقدره، جعله قادرا، وهو أصلا محل لقدرة الله، فصار تحصيل حاصل. هذا قول الأشاعرة. الأهل الاعتزال مثلا يقول التوفيق إيش؟ كما مثلا لو قرأت في بعض تفاسير المعتزلة يقول الإعانة، وما توفيقي إلا بالله، يعني وما إعانتي إلا بالله. لماذا يقول الإعانة؟ لأن حصل القدرة، خلق الفعل هو اللي يخلق فعله، والقدرة هو من عنده. يقول إذن الإعانة بس على الفعل هي من الله. إذن تنتبه فيما تقرأ يا طالب العلم، تنتبه. فمعرفة عقائد أهل السنة والجماعة تعصمك من أن يدخل إلى عقلك من يلوثك بغير المعتقد الحق. المقام في هذا يطول في كلام مع أهل البدع، أنا اقتضبته لكم اقتضابا. نخلص من هذه الكلمة إلى أثر الإيمان بالقضاء والقدر، إن هذا مهم. نحن نؤمن بالقضاء والقدر، لكن ما أثره على قلوبنا؟ هل للإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، هل له أثر ظاهر في حياة الناس؟ أو هل يمكن أن يتميز المؤمن بالقدر من الذي لا يؤمن؟ نعم، هناك أثر. ليس إيماننا وذكرنا لأركان الإيمان وذكرنا لعقائد أهل السنة هذا مجرد كلام عقلي مباحث كلامية؟ لا، هو مباحث متعلقة أتم التعلق بحياة الناس، بإنابتهم إلى الله، متعلقة بمعرفتهم ومحبتهم وعلمهم بالله جل وعلا. فما هذه الفوائد وما هذه الثمار وما هذه الآثار؟ اسمع. أولا، الإيمان بالقدر إيمان بالله، إيمان بأسماء الله، إيمان بصفات الله. فإذا أنت آمنت بالقدر فمعناه تؤمن بأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، والله على كل شيء قدير. إذن ما تستصعب شيء لأنك آمنت بهذا الاسم الحسن، بالاسم الحسن لله جل وعلا. الإيمان بالقدر إيمان بربوبية الله جل وعلا، إيمان بربوبية، وأنه جل وعلا هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يصرف. فإذا قام في قلبك الإيمان بالقضاء والقدر إيمانا قويا، علمت يقينا أن الله جل وعلا هو الرب وأنت مربوب، هو جل وعلا الذي له الأمر كله وأنت ضعيف مسكين. إذن الضعيف المسكين يتجه إلى من؟ يتجه إلى القوي العزيز. الضعيف المسكين يتجه بقلبه وقالبه وبكله إلى من؟ إلى الرب العظيم الجليل. فإذا الإيمان بالقدر يبين لك أنك ضعيف مسكين وأنك محتاج إلى الله جل وعلا في كل عمل تعمله، وأن الله جل وعلا هو الذي أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر. فكل ما زاد إيمانك بالقدر زاد إيمانك بالله جل وعلا. إذا أصابتك مصيبة علمت أنها من عند الله، أنت رضيت بالقدر، سلمت، آمنت، لكن في هذا الإيمان زيادة إيمان بمن؟ بالله جل وعلا. ولذلك تجد عند المؤمنين بالأقدار خيرها وشرها من الله تعالى، الذين ارتفع إيمانهم بذلك، تجد عندهم من الأنس بالله ومن الالتجاء إلى الله ومن معرفة الله والعلم بالله ما ليس عند غيرهم من أحد الناس. الفائدة الثانية، الإيمان بالقدر في معتقد أهل السنة والجماعة قلنا متعلق بماذا؟ متعلق بفعل الأسباب، مثل ما قال عمر بن الخطاب: نفر من قدر الله لا إلى قدر الله. إذن أنت إذا آمنت بالقدر وفي إيمانك إيمان بأنك لا بد أن تفعل السبب، وأن هذا السبب هو من قدر الله، وأنك مع فعلك للسبب تتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا يجعلك منطلقا في الحياة، يجعلك تعمل، يجعلك تنتج، يجعل هذه الأمة أمة منتجة قوية. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما تواكلوا، ما جلسوا قالوا القدر إذا قدر الله جل وعلا بيمطر علينا من السماء ذهب ويأتينا، لا، لابد من العمل، لابد من الإنتاج، لابد من فعل السبب. فإذا الإيمان بالقدر في عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يرتبون المسببات على الأسباب، هذا يجعل الأمة حية، يجعل الأمة قوية، يجعل الفرد المؤمن والأمة جميعا تعمل عملا جادا. ولهذا إذا رأيت في زمن التخلف، سنين التخلف التي مرت على المسلمين، يحتج جالس لا يعمل، يقول لا بيرزقني الله إن شاء الله. كيف يأتيك؟ الله جل وعلا أمر بالسبب، أمر أن تعمل ويوفقك الله جل وعلا ويأتيك بالرزق. لكن تأتي وتقول ستمطر علي السماء ذهبا وفضة، أن ذلك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما يمكن. فإذا الإيمان بالقدر فيه إيمان بأن كل مسبب حاصل عن سبب، ولا بد لك أن تفعل السبب، وأن السبب هو من القدر. فإذا تسعى في ذلك، وتعلم أن الجميع من قدر الله جل وعلا. كذلك الإيمان بالقدر على ما بينه أهل السنة والجماعة يجعل القلب مطمئنا لله، إن أصابه سوء رضي وسلم، وإن أصابه خير لم يجعله ذلك الخير بطرا فريحا فرحا مذموما، لا، يعلم أن الكل من عند الله. هذا الخير ابتلاء، وذاك الشر ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا يعلم أن الجميع من عند الله، إن أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، أصابتهم سيئة قالوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، ف فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن في قول الله تعالى في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه عقيدة إذا كانت في القلب كان القلب مطمئنا، لا يفرح إذا اغتنى، ولا يقنط ويكون كئيبا حزينا إذا افتقر، وإنما يعلم أن عليه العمل، وأن الباقي عند الله جل وعلا. من آثار الإيمان بالقدر أن هذا الإيمان يجعل المؤمنين متحابين متوادين. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يؤمنون بالقدر إيمانا حقيقيا كانوا متآخين متحابين. الحسد وش منشأه؟ الحسد فلان يحسد واحد، هذا والله بنى بيت وما أدري وجاب وأتى وعمل واغتنى ما أدري من وين جاء المال، هذا اللي فيه ما لا فيه، ويحسده يريد أن يتمنى أن يسلب الله جل وعلا ما أتاه لأخيه. هذا ما يؤمن بالقدر الحقيقة، لأن من الذي أعطى ذاك تلك الأشياء؟ من؟ الله جل وعلا. فإذا هو حسد وتمنى زوال ذلك، معناه هو في ضمن ذلك معترض على قدر الله، معترض على عطاء الله. فإذا آمن بقدر الله جل وعلا حق الإيمان، علم أن ذاك ما أتاه إلا من الله جل وعلا، فتنة له وابتلاء، وأنك ما حرمت حين حرمت إلا من الله جل وعلا ابتلاء. وقد يكون الخير في القلة، وقد يكون الشر مع الكثرة. فإذا الإيمان بالقدر ينفي الحسد من النفوس، لأنه إذا علم أنه إذا حسد أنه معترض على قضاء الله، معترض على قدر الله، فإنه لن يحسد أحدا. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ لا، الحسد مذموم، الحسد مذموم، ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ذلك لأن في قدح أصلا في الإيمان بالقدر، الله جل وعلا هو الذي أعطى هذا وهو الذي حرم هذا، فإذا لما الحسد؟ فإذا قام الإيمان بالقدر في القلب إيمانا قويا نفى الحسد، نفى الغل، وأصبح أهل الإيمان إخوانا على سرور متقابلين في الدنيا، سيكونون إخوانا على سرور متقابلين في الآخرة، نسأل الله الكريم من فضله. هذه بعض ثمرات الإيمان بالقدر، وله ثمرات أخرى، لكن يضيق المقام عن ذكرها وتقصيها. هذه تبين لك عظم هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنها نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وأنها نور في الصدور ونور في الأعمال، وأن من أخذ بها أخذ بحظ وافر، وواجب على طلاب العلم خاصة أن يكون اهتمامهم بالتوحيد وبمباحث التوحيد فوق اهتمامهم بأي شيء آخر، لأن هذا علم بالله، وإنما يشرف العلم بما يتعلق به، وهذا العلم متعلق بالله جل وعلا. فإذا هو أشرف العلوم، أشرف العلوم علم التوحيد، ولهذا ليهتمون بأشياء أخرى ما يهتمون بالتوحيد هذا فيه نقص، فالواجب أن نهتم بالتوحيد، وأن ننشره في بيوتنا، وأن ندرس أصوله ومختصراته في جميع فنونه وأنواع التوحيد، حتى يكون الناس وتكون القلوب محبة لله، مجلة لله، عبدت الله جل وعلا عن محبة ورغبة ورهبة، وحتى يكون هناك استقامة على الهدى والصلاح، فبهذا يحصل الخير. فإذا أعود وألخص ما قلته في هذه الكلمة الموجزة عن هذا الموضوع الطويل الذي صنفت فيه مصنفات، فأقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر هو أن الإيمان بالقدر يعني أن تؤمن بأن الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون في الأزل، وأن علمه هذا أول، ليس له بداية، ليس قبله شيء، وأن الله جل وعلا كتب ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة، وأن مشيئة الله جل وعلا نافذة وشاملة، فما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن تؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، ومن ذلك فعلك أنت، أعمالك من الخير والشر الله جل وعلا هو الذي خلقها، وأن تفعلها ليس فعلا إضافيا، لا، تفعلها حقيقة، وأنك مختار لأي الطريقين شئت، طريق الهدى أو طريق الضلال، وأنك سوف تحاسب على اختيارك، والله جل وعلا علم ما ستختاره وما سيكون عليه أمرك، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وتبين لك بذلك أن من ضل في هذا الباب كثير، وأصل ضلالهم هو أنهم خاضوا في هذا السر، خاضوا في سر القدر، وراحوا يبحثون بالأسئلة التي تؤول بصاحبها وتقود صاحبها إلى الضلال، لما وكيف. هذا سر من الأسرار، سر يقال فيه لما، هل سيوصل فيه إلى نتيجة؟ لا. سر يقال فيه كيف، هل سيوصل فيه إلى نتيجة؟ لا. الروح، وهي الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. روحك التي بين جنبك ما تعرف كيف هي، ولا كيف تطلع منك، ولا كيف تدخل، ولا إذا نمت كيف تسير، وكيف تحلم أنت، كيف ترى الرؤيا إلى آخر. هذا شيء في نفسك ما تعلم، بل أقرب الأشياء إليك في نفسك ما تعلم. الشعر ينبت في وجهك ما تعرف كيف ينبت، ولا كيف يزيد، ولا كيف يكون، ولا كيف يغذى. إذن كيف تبحث عن سر الله اللي هو القدر؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدرية العظيمة، منظومة تائية رد بها على أحد الذميين اليهود الذين أرادوا إيقاع الشبهة في المسلمين، بيّن أصل الضلال في هذا الباب الذي أحذركم عنه وأحذر نفسي عنه. قال شيخ الإسلام: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي. ليش فعل الله جل وعلا كذا؟ لماذا ما فعل؟ كيف فعل؟ هذا هو أصل الضلال، هذا سر من الأسرار. تريد أن تعارض في حكمه، أو أن تدخل مع الله جل وعلا وتعلم كعلمه؟ لا، أنت مخلوق مربوط. فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. ما في شك، ما فهموا حكمة الله جل وعلا. وأصلا لو فهم الخلق حكمة الله جل وعلا صاروا مثله. كيف الآن؟ انظر مثلا موسى عليه السلام مع الخضر، موسى مع الخضر، الخضر فاق موسى بماذا؟ بالعلم، علم شيئا ما علم. جاء السفينة خرقها، موسى ما له إلا الظاهر، ما أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. كيف تخرقها لتغرق أهلها؟ فيها مصلحة لهم، لكن هو ما يدري. موسى عليه السلام وهو النبي لا يعلم، وذاك يعلم بعلم الله، وآتيناه من لدنا علما. أتى الغلام، غلام يلعب، جاء وقتله. سبحان الله، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ولد تجي تقتله؟ موسى ما له إلا الظاهر، فكيف إذن؟ هل يمكن أن يطلع الباطل؟ لا. فحصل بعد ذلك الحالة الأخيرة والثالثة والأخيرة، أنه جاء القرية أراد أن يضيفهما أهل هذه القرية، أبوا، بخلاء والعياذ بالله، قالوا رحمن ضيف. جاء الجدار في القرية أحسن، جاء لهذا الجدار أقامه، جدار يريد أن ينقض، دار بيطيح، جاء وأقامه. موسى استحجب، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني هؤلاء اللي ما ضيفون، هؤلاء اللي فيهم ما لا فيهم، كيف اتخذ عليهم أجرا؟ أنهم ما أكرمون، تفعل لهم خير. فموسى عليه السلام نظر الظاهر، والخضر عليه السلام يعلم بعلم الله، وله في هذه الأفعال التي ظاهرها ما هو ظاهرها ليس بحسن، له في ذلك الحكمة البالغة، لله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة. وأرسل الخضر ليبين قصر علم موسى لما قال: أنا أعلم أهل الأرض، وليبين أن الله جل وعلا يطلع من شاء من خلقه على علمه. فإذا كان هذا هو الفرق بين موسى والخضر، وكلاهما مخلوق، فكيف إذن الفرق بينك وبين الله جل وعلا؟ ما يمكن، ما يمكن أصلا أن تقارن علمك بعلم الله جل وعلا، ولا أن تقارن قدرتك بقدرة الله جل وعلا. إذن كيف تدخل في فهم السر وفي فهم هذا، في فهم الكيفيات؟ فإذن إياكم وإيا لما وكيف، هذا مدخل من مداخل الشيطان، فاحذروه. وتذكروا هذه القصة التي ربما يقرأها أكثركم كل يوم جمعة، وما فيها من العبر وما فيها من الدلائل. إذا كان بشر ما فهم أفعال بشر، ما استطاع أن يفهمها واعترض عليها، وكان فيها الخير وكان فيها الحكمة، فإذا أنت تنظر إلى أفعال الله، تريد أن تحددها وتفسرها بفهمك القاصر وعقلك المحدود، لا، هذا باطل، هذا باطل أشد البطلان. فالله جل وعلا تميز عن خلقه بأن له الحكمة البالغة. قل فلله الحكمة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله جل وعلا أعلم وأقدر. أسأل الله جل وعلا أن ينور بصائرنا وإياكم لما فيه هداه، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يوفقنا وذرارينا إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح من كان منا ضالا، وأن يهدي من كان منا غافلا، وأن يجعلنا ومن نحب وذرارينا وأهلنا في خير وعافية وإيمان وإسلام واستجابة لله والرسول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله شيخ صالح خير الجزاء على هذا الدرس الطيب المبارك في عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. وردتنا بالحقيقة عدة أسئلة وهي كثيرة. من هذه الأسئلة سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الله قدر المقادير فكيف يجاب عن الأحاديث التي وردت في شأن صلة الرحم في أنها تزيد في العمر، وكذلك ما ورد في شأن الدعاء؟ الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قوله وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، فما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، وهو الذي سيكون موافقا للواقع. وأما الكتاب الذي كتبه الملك حين أمر الله جل وعلا الملك أن ينفخ الروح فيك، فإنه يكتب من ضمن ما يكتب عمرك، ثم أنت إذا أحسنت ووصلت الرحم وفعلت ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن به يكون إنساء في الأثر وإطالة في العمر، فإن الله جل وعلا يمحو ما كان في صحف الملائكة ويثبت غيره، فالملائكة تتوفاك بما أثبته الله جل وعلا في تلك الصحف بما سيكون إليه آخر أمرك. أما ما كان في اللوح المحفوظ فعنده أم الكتاب، ذلك لا يتغير ولا يتبدل. أما الكتاب الذي بيد الملائكة فهو كما قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وهكذا شأن الدعاء وشأن طول الأعمار وما ورد في السنة من أمثال ذلك مما يكون فيه تغيير في المقادير، هذا يعنى به ما كان في أيدي الملائكة من المكتوب. أما ما كان في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل. ما صحة الدعاء القائل: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، وما معنى؟ أما ما صحة هذا الدعاء فلا أعلمه، وأما معناه فإنه قد يكون له معنى صحيح، قد يكون له معنى صحيحا، وذلك أن الرضا بالقضاء واجب، وإذا كان الرضا واجبا فإنه من تمامه ألا يسأل رده وألا يسأل تغييره، وهذا من تمام الرضا به، يعني بقضاء الله جل وعلا. ولكن هو يسأل الله جل وعلا أن يكون قضاؤه ذلك لطيفا، والله جل وعلا هو اللطيف الخبير، ومن آثار اسمه اللطيف أن يكون لطيفا في قضائه ولطيفا فيما يصيب به عباده من خير ومن شر. فإذا كان القضاء الذي يصيبك لطيفا وأنت متلطف بك في ذلك القضاء، نزل عليك القضاء ببرد ويقين وسلام، وكنت مؤمنا بالقضاء راضيا به. وهنا تنبيه على أن القضاء الرضا به، كذلك القدر بمعنى القضاء الرضا به، هذا واجب فرض، لأنه فعل الله جل وعلا، فليس لأحد أن يعترض على القضاء، وليس لأحد أن يكره القضاء ولا ما قدره الله جل وعلا. لكن المقضي، يعني نفس المرض الذي أصاب من أصاب أو إحراق المال، هذا قد لا ترتضيه النفوس جميعا، لكن من حيث إن المرض الذي أصابك هو فعل الله جل وعلا وهو قضاؤه، فأنت ترضى وتسلم وجوبا، لأنه فعل الله جل وعلا وأنت لا تعترض على فعل الله. أما المرض الذي أصابك، يعني المفعول المخلوق هذا اللي هو المرض، هذا قد تكرهه، وليس هذا فيه طعن في الإيمان أو وجوب الإيمان بالقضاء. فالرضا بالمقضي يعني بما يصيبك هذه مرتبة الصالحين، مرتبة المنيبين الذين يرضون بكل ما أصابهم، وليس هذا لكل أحد. فمن كره المقضية فلم يرتكب إثما، لكنه إن كره القضاء كان مرتدا، لأن القضاء فعل الله جل وعلا، وليس له أن يكره فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى. هذا السائر يسأل يقول: ما معنى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، إلى آخر الحديث. نعمل توضيح هذا الحديث. بينت لكم أن القدر السابق والكتاب السابق الذي كتب على العباد، هذا كتب بما يعلمه الله جل وعلا، على وفق ما يعلمه الله جل وعلا مما سيكون من شأنك. فيعلم الله جل وعلا أنه سيكون من شأنك طاعة في أول عمرك، فتكون هذه الطاعة مكتوبة، لكن الله جل وعلا يعلم أن آخر أمرك، أن آخر أمرك سيكون عصيان، سيكون عصيانا وطغيانا، فذلك مكتوب، مكتوب في الكتاب، فيسبق عليك ما كتب في الكتاب، لأن ما كتب في الكتاب يعلمه الله جل وعلا. ما كتب في الكتاب هو مكتوب بعد علم الله جل وعلا، وعلم الله جل وعلا أزلي أول، فبعد ذلك كتب، والمكتوب يوافق ما سيكون واقعا منك. فأنت عملت بما عملت من الطاعات، وأنت مكتوب في الكتاب، مكتوب في الكتاب شقيا، لأنك أنت ستشقى بنفسك، وأنت ستختار طريق الضلالة، فلهذا هو باختياره اختار طريق الضلالة، وهذا الطريق الذي آل إليه أمره وانتهت إليه أقدامه في المسير، هو الذي كتب عليه في اللوح المحفوظ، لأن الله جل وعلا يعلم ما ستعمله في أول أمرك وعاقبته. كذلك من كان كافرا ضالا ولكن عاقبته حسنى، يعلم الله جل وعلا أن هذا سينشرح صدره إلى الهداية، سيبحث عن الهداية، يبحث عن طرائقها، يبحث عن مثبتات الإيمان، يبحث عن الاستجابة لله وللرسول، قلبه خير، فهو يبحث عن ذلك، يعلم الله جل وعلا منه ذلك أنه سيأتي ويتعلم الهدى والنور، وسيتفهم كتاب الله جل وعلا، ويستجيب ويستقيم، فهذا عاقبة أمره، فسيموت على ذلك. فهو وإن كان مما سيظهر للناس أنه كافر، أنه لا يصلي، أنه لا يزكي، أن فيه شر، أن فيه شرا عظيما، لكنه هو عند الله جل وعلا مكتوب من الصديقين، لأن الله جل وعلا يعلم ما سيموت عليه هذا العبد، وهو سيهتدي. وكم رأينا من أناس كانوا أفسق الناس ثم هداهم الله جل وعلا فماتوا مستشهدين في سبيل الله، وهذا لأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون. فلأجل هذا الحديث مبني فهمه على فهم مرتبة العلم والكتابة. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قولنا الأخذ بالأسباب واجب، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة من أمتي بغير حساب، وذكر من صفاتهم أنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون؟ هذا الحديث فيه ذكر الاكتواء، أنهم لا يكتوون، والاكتواء يعني الكي نوع من الطب، وسببه هنا سبب الشفاء به غير ظاهر، لذلك جعله سببا وتعلق القلوب به هذا تعلق بالسبب الذي هو ليس بظاهر في تحصيل المراد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، وذكر منها كية نار، وقال: وأنا لا أحب أن أكتوي. فالكي كما هو معلوم ليس بسبب ظاهر للمداوات، ليس بسبب ظاهر للشفاء، لذلك من تعلق قلبه به ظن أن هذا الكي ينفع وأنه سبب يحصل به المراد، وهذا يحصل كثيرا عند من يجربون الكي، فإنه يقول: لا، الكي مباشرة، هذا يحصل معه المقصود، يحصل معه الشفاء، وهذا مما يجب أو مما يستحب أن تنقطع القلوب عنه. ولهذا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب انقطعت قلوبهم عن التعلق بما لم يكن سببا ظاهرا لهم. لهذا ذكر أنهم انقطعت قلوبهم عن التعلق بغير الله، فالكي ليس بسبب ظاهر، كذلك طلب الرقية ليس بمحمود لأن فيه انصراف عن الله جل وعلا، ترقي نفسك هذا ولا أكمل، لكن إن اخترت أن تطلب الرقية أو تذهب لحد لا حرج، لكن هذه مرتبة عظيمة. ففعل الأسباب، الأسباب الظاهرة التي يحصل بها المقصود، التي يحصل بها المقصود من الأدوية، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم داوى وتداوى هو عليه الصلاة والسلام. فوجب إذن التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث التي فيها الأمر بالتداوي والحث على التداوي، والجمع بينهما على النحو الذي ذكرته لك، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم، على أنه من السلف من أمضى ذلك في جميع الأدوية، واختار ألا يتداوى أبدا، واختاروا أنهم يتوكلون على الله جل وعلا، لأنه هو يتوكلون على الله جل وعلا في شفاء المرض دون مقارفة للسبب، لأن الله جل وعلا قال وإذا مرضت فهو يشفين، مخبرا عن قول إبراهيم عليه السلام لقومه وإذا مرضت فهو يشفين، فأخذوا بهذا أخذا عاما وقالوا إن كل مرض يمرض فالله جل وعلا هو الشافي، وتركوا الأسباب في الأمراض تعلقا بالله جل وعلا وحده. لكن هذا ليس هو الصحيح من الأقوال في هذه المسألة، بل الصحيح أنك تأتي السبب مع التوكل على الله جل وعلا إذا كان السبب نافعا ظاهرا، نافعا ظاهرا. لذلك الكيات كثير منها ما تنفع، لكن منها ما ينفع لأشياء مخصوصة. أما الأدوية التي يستعملها الناس فهي في الغالب سببها عند من يعرفها محدث، سببها في الغالب ينتج عنه المسبب اللي هو الشفاء بإذن الله جل وعلا. فالواجب على أهل الإيمان أن يتعاطوا الأسباب ويتوكلوا على الله جل وعلا، ويعلموا أن هذا السبب لا يحدث معه المقصود. ليس معنى أنك تداويت وشربت الدواء أو أكلت الدواء أنه ستشفى، لا يقتضي ذلك، لكن هذا سبب يحتاج الانتفاع به إلى أسباب أخرى، منها أن يكون جسمك قابلا لهذا وهذا بيد الله جل وعلا، ومنها أن لا يكون في جسمك شيء يحرق هذا الدواء ما ينتفع معه. أناس جلسوا يشربون أدوية مدة طويلة ما انتفعوا، لماذا؟ لأن أجسامهم غير قابلة لهذا، ولأن هناك مدافعات لهذا الدواء. فالذي يجعل هذا الدواء نافعا هو الله جل وعلا. فإذا أنت في تداويك تتعلق بالله جل وعلا، وهذا سبب من الأسباب، مثل ما أوضحت لك في مثال السفر بالسيارة ومثله، تفعل السبب والباقي على الله جل وعلا. فعندها لا يتعلق قلب الموحد بالسبب، وإنما يفعل السبب لأنه مأمور به رجاء من الله جل وعلا، واستعانة بالله أن يحدث مع هذا السبب أسباب أخرى من عنده جل وعلا، بها يتم الشفاء وينتفع المريض. هذا هو التوفيق بين هذه الأحاديث في هذا المقام وتبيين المختلفات في هذا. شيخ صالح، هل من كلمة توجهها للآباء والأمهات الذين يمنعون أبنائهم من الذهاب إلى الجهاد بحجة أنهم يتعرضون للموت؟ الجهاد على قسمين، الجهاد العدو المبارز على قسمين، فرض عين فرض كفاية. فرض العين إذا دهم العدو أهل البلد، يعني إذا جانا عدو بيقتحم الرياض مثلا أو بيقتحم البلاد، هذا فرض على كل واحد، فرض على كل أحد أن يجاهده، وليس للأم طاعة ولا للولد طاعة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. إذا جابها أحد وأراد أن يعتدي فعلى الجميع أن يردوا هذا الاعتداء، فيكون الجهاد فرض عين على الجميع، وليس للأم ولا للوالد طاعة في ذلك. أما ما كان من الجهاد فرض كفاية مثل ما يحصل الآن في أفغانستان ونحو ذلك، فهذا فرض كفاية، ليس للشاب أن يجاهد إلا بإذن والديه، والوالدان مدام أن هذا الجهاد لا يجب عليه عينا فهم ربما كانوا في حاجة إلى الولد أو كانوا في شفقة عليه فيمنعانه، لكن هم إن منعاه حرماه الفضل، حرماه الخير، حرماه من مرتبة الجهاد ومن الاستشهاد في سبيل الله الذي به يكون الخير له ولوالديه، لكن لهما ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمن لم يأذن له والداه بالجهاد، وقال لرجل استأذنه بالجهاد يعني الجهاد النفل الكفائي، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، لأنه علم حاجتهما إلى هذا الجهاد. فالوالد والوالدة اللذين يمنعان ولدهما من الجهاد في سبيل الله هم يحرمانه من الخير، لكن إن غلبت الشفقة عليه ومحبة له ورغبة في بقائه للحاجة إليه فلهما ذلك، والحمد لله على توفيقه، والحمد لله أن شرع لنا من الأحكام ما به تقر أعين الجميع، الوالد والولد. والولد ليس له أن يعصي والده ولا والدته، يسافر وهم استأذنهم ما يجوز لذلك، سفره محرم، يسافر ووالداه يبكيان ليس براضيين عن سفره لا يجوز له ذلك ولا يحل له ذلك، لأن هذا فرض كفاية. أما لو كان فرض عين فإنه ليس لهما طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومثلا الجهاد في أفغانستان أفتى أهل العلم بأنه فرض كفاية على المسلمين وفرض عين على أهل البلد، يعني على أهل أفغانستان ذاتها، فإن لم يكفوا وجب على الذين يلونهم يعني من بعدهم من المسلمين اتباعا لقول الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فإن لم يكفي الصف الثاني فيجب على من بعدهم، لأن الخطر مواجه بالأول ثم بالثاني. ومعلوم أن أهل العلم ما أفتى واحد منهم في الزمن الأول بأنه يجب عينا على كل مسلم أن يجاهد الصليبيين مثلا في الأندلس، وإنما قالوا هذا يجب على أهلها ثم على الذين يلونهم، وهذا هو الذي عليه قول المحققين من المفتين في هذه البلاد، وفقهم الله جل وعلا وأمتعنا بحياتهم. درجت على ألسنة في بعض الناس كلمات مثل شاءت الأقدار، ومثل وجدت فلان صدفة، أو حصل لي هذا الشيء صدفة، ما هو توجيهكم تجاه تلك الكلمات؟ أما شاءت الأقدار فلا ينبغي استعمال هذه اللفظة، لأن المشيئة لله جل وعلا، والأقدار جمع قدر، والقدر ليس له مشيئة خاصة، وإنما المشيئة مرتبة من مراتب القدر، إذن يكون الواجب أن يقول شاء الله جل وعلا. أما شاءت الأقدار فهي في الحقيقة ليس لها معنى، ثم هي فيها غلط من حيث التركيب. أما اللفظة الأخرى وهي قابلته صدفة ومر بي صدفة ونحو ذلك، فهذه لا حرج فيها، لأن لفظ صدفة يعنى به المعنى الإضافي، يعني بما يضاف له، يعني صدفة بالنسبة لي، صدفة بالنسبة للقائل، وموافقة بالنسبة للقائل. أما في ملكوت الله جل وعلا فلا يقع شيء في ملكوته صدفة، بل كل ما يقع في ملكوت الله عن إحكام وعن حكمة من الملك العلام، لا يقع شيء في ملكه هكذا فلتة أو صدفة كما يقوله الطبائعيون ونحوهم من أهل الضلال. لكن إن عنا المعنى الإضافي يعني بالنسبة لي فالأمر واسع، والأولى إن وقع الاشتباه أن تجتنب الكلمة إلى كلمات أخرى ليس فيها اشتباه، كقوله مر بي موافقة أو وافقته أو نحو ذلك. إذا كانت الجبرية تعتقد أن الإنسان مجبر على كل فعلة، والقدرية تعتقد أن الإنسان مقدر له وعليه كل شيء، فكيف نكون وسطا بين هذه وتلك؟ السائل أتي من سوء فهمه، لأنه فهم القدرية على أنهم يثبتون القدر. لا، القدرية سموا قدرية لأنهم ينفون القدر، وإذا كان كذلك انقلب عليه الاستنتاج، فيكفينا هذا عن الإجابة عن ما استشكله، لأنه ظن أن معنى القدرية أنهم يثبتون القدر، وأولئك جبرية بمعنى مجبورون. كيف يكون أهل السنة وسط بين اللي يثبتون القدر وبين الذين يقولون بالجبر؟ لا شك أن هذا فيه إشكال، لكن المعنى ليس هو الذي فهمه، بل القدرية الذين يقولون لا قدر، والجبرية يقولون لا قدر، أي إنسان يفعل ما يشاء، يخلق فعل نفسه، ما لحد فيه علاقة لا الله جل وعلا ولا غيره، ما ليس لأحد فيه علاقة. ثم الجبرية يقولون هو مجبور على كل فعل، ليس له اختيار. واضح من هذا أن أهل السنة يقولون بين هذا وذاك، ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقولون هو في بعض أفعاله مجبر، حركاته الارتعاشية، بعض الأشياء الباطنية اللي فيه وما لا فيها تصرف، يعني حركة قلبك أنت لك فيها تصرف؟ ليس لك فيها تصرف. حركة معدتك، حركة معدتك ليس لك فيها تصرف؟ ليس لك فيها تصرف. هذا أنت مجبور عليه لأنه ليس باختيارك، هذا من رحمة الله جل وعلا بك أن لم يجعلها في اختيارك. ربما بعض الناس من بخله يمكن يقصد في ضربات قلبه مثلا، أو في حركات معدته ما يريد تهضم طعاما كثيرا أو نحو ذلك، لكن الله جل وعلا من رحمته بعباده أن جعل هذا لهم. فمن بعض الأفعال اختيارية، وهي عامة أفعالك التي كلفت عليها، تفعل تقتل هذا عليك جزاء فيه، ليس اضطراري. تذهب إلى الصلاة لك أجر، تذهب إلى المعصية عليك وزر، هذا فيه اختياري. وهديناه النجدين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما القدرية فيقولون لا قدر، أنت تخلق فعلك، لأن الله جل وعلا ليس له علاقة بأفعالك، فأنت إذا فعلت ما فعلت بعد ذلك الله جل وعلا ليس له إلا محاسبتك على ما خلقته أصلا. فأهل السنة بين الجبرية وبين القدرية وسط، والحمد لله على أن وفقهم لذلك. هذا السائل يسأل ويقول: أود أن أخبرك يا شيخ بأني أحبك في الله، وأخبرك بأني يأتيني من الشيطان وساوس كثيرة في القدر، ويشككني في أشياء أخرى، كيف كذا وكيف كذا، ولماذا خلق الله كذا إلى غير ذلك، أرجو أن ترشدوني إلى الطريقة المثلى في إبعاد هذه الوساوس والمكائد الشيطانية عن نفسي. أولا يقال: الواجب على المكلف أن لا يسترسل مع الوساوس، لأن الشيطان غرضه أن يصد الناس عن الإقبال على الله جل وعلا، فبعض الناس يأتيهم من طريق يعلم أنه يؤثر فيهم، فمن كان يؤثر فيه الشبه العقلية أتاه من هذا الطريق، ومن كان يؤثر فيه الشهوات البدنية أتاه من ذاك الطريق. فهذا السائل الواجب عليه أن لا يسترسل مع هذه الأفكار. ولنضرب مثلا له، يقطع عنه مطامع الدرك والإدراك لفهم تعليلات الأفعال الحاصلة وللحكم المرادة وللغايات المحمودة التي تسير عليها مخلوقات الله جل وعلا. مثلا لو كان عنده طفل صغير، إما أخ له أو ابن له أو نحو ذلك، هو يتصرف بتصرفات، يعني هذا الأب أو الأخ الكبير تصرف بتصرفات، وهذا الصغير ينظر إليه ما يفهم، هذا يتصرف تصرفات وهذا لا يفهمها. لماذا؟ لأن عقله محدود، عقله محدود، وهذا يكبره بعشرين سنة، فعقله أكبر منه بعشرين سنة. فماذا لو اعترض هذا الطفل الصغير على والده في بعض تصرفاته؟ قال له: يا والد، أتى يعترض عليه، أتى بيضرب هبرة مثلا من مرض؟ قال: لا، كيف توذيني، هو من مصلحته، بس هذا ما يدري، ويعرف أن الإبرة إذا ضغطت، إذا لمست جلده أنه سيصرخ، يتأذى من ذلك. يعلم شيئا وراء ذلك طفل؟ لا يعلم أكثر من ذلك. فالأب يعلم أن هذا من مصلحة ولده، وأن مصلحته في إيذائه، كذلك يأتي الأب بتصرف: أنت لماذا ذهبت، خارج مثلا البيت، لماذا صاحبت فلانا، ويضربه، يتأذى، يقول: هذا الأب يتدخل في حريتي أو نحو ذلك، وما يتصور أكثر من ذلك. فإذا كان هذا هو الفرق بين من بينهم فرق 20 سنة أو 30 سنة، فما الفرق بين العقل المحدود والله جل وعلا؟ ما في الشك أنك إذا تأملت هذا المثال وأشباهه، علمت أن الإنسان إذا علم حدود عقله ومن هو وأنه فقير عاجز مربوب لله جل وعلا انقطع عنه الحرص على تلك الوساوس أو الاسترسال معها. أسأل الله جل وعلا أن ينور بصيرتي وقلب هذا السائل وقلوبنا جميعا، وأن ينفي عنا الوساوس والشبهات التي تنغص الإيمان والتي تؤثر فيه، ولكن الواجب عدم الاسترسال في ذلك، وأن يقبل على عبادته وصلواته وتلاواته وإخباته وإنابته لله، وأن يسأل الله جل وعلا في أوقات الإجابة في آخر الليل قبل الفجر أو بعد منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل أو بين الأذى والإقامة، سؤال ملح، سؤال راغب راج للإجابة، يسأله أن يبعد عن هذه الوساوس وأن ينصره على الشيطان الرجيم، وهو سينصر بإذن الله تبارك وتعالى. أخيرا نشكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ على استجابته لهذه الدعوة التي وجهت إليه، ونسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان أعماله. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.